قريبا سينتهي عمل حببتك حصريا على موقع djkimo.com. صح شو بيكون لما خاف عليك واحلم انك هون ما في شي تخبيه بفهم من العيون بنادي واللي بيني وبين قلبك شو بيكون لما غار عليك غيرة حد مجنون خايف ما لاقيك لما الدنيا تخون بنادي انك بدك انا او مش رح تنساني لحس بامان حضنك مرة لو ضفاني هكتب لك اغاني واحضنك امان احلف انك بدك انا او مش رح تنساني لحس بامان حضنك مرة لو ضفاني هكتب لك اغاني واحضنك امان شو حيفي غرب ونار تقيل فيي وانت بعيد وارجع تاني عيد كسرت قلب جديد يا ويل بس لا تلف تلف تدور تتركني مكسور وهون عليكي ما اشوف انا نور تلف تلف تدور قلبي مش مجبور اسهر الليالي شو صعب الشعور وكان عليك رح تنساني لحس بامان حضنك مرة لو دفاني هكتب لك اغاني احضنك امان واللي بيني وبين حصريا على موقع djkimo.com. ورجعت انا كسرت قلب جديد يا بس لا تلف تلف تدور تتركني مكسور وهون عليكي ما اشوف انا نور تلف تلف تدور قلبي مش مجبور أسهر الليالي شو صعب الشعور